فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اكتب لنا في هذه الليلة، اكتب لنا العتق من النيران، حرم أجسادنا على النيران، باعد بيننا وبين النيران كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استنصرت به نصرت، نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج همهم ونفس كربهم واشف مريضهم وتقبل شهدائهم. اللهم وداو جرحاهم. اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام. اللهم وانصرهم في بورما، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في كل مكان. اللهم اكتب العزة والنصر والتمكين للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل من أرادنا وأراد هذه البلاد بسوء أو فتنة أو شر، فاجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره دمارا عليه. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا واجزهم عنا خير الجزاء، وبارك لهم في أعمارهم، وارحم اللهم من مات منهم وفارق هذه الدنيا. اللهم انزل على قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أولادنا وبناتنا، واجعل أبناءنا وبناتنا من حفظة كتابك الكريم ومن أنصار سنة نبيك الكريم. اللهم اكفينا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم اجعل بيننا وبين أعدائنا حجابا مستورا، حجابا مستورا وحجرا محجورا. اللهم اكفينا شر كل جبار عنيد. اللهم اكفنا شر كل جبار عنيد، إنك ربي حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار.